سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التسمية والتستر عند الجماع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما في ذلك الولد لم يضر ذلك الولد الشيطان أبدا. رواه الجماعة إلا النسائي. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين. رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والتعريا، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغاية وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب التسمية والتستر عند الجماع. هذا من آداب العشرة، معلوم ما هو مطلوب شرعا مما ينبغي أن يكون بين الزوجين من الإلفة وحسن العشرة والأدب فيما بينهما ورعاية كل واحد حق الآخر، مما سبق أن أشرنا إلى شيء منه لعموم قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وعموم قوله: وإمساك فإمساك بمعروف. ومن ذلك حكم هذه المسألة في هذا الباب. قال رحمه الله: باب التسمية والتستر في الجماع. وهذا أيضا يدل على كمال الشريعة، وأنها ليست مقصورة على طقوس خاصة أو عبادات خاصة، وإنما دخلت حتى بين الرجل وأهل بيته، فنظمت دقائق البيت وتفاصيله وشؤونه في كل ما تتضمنه مسائل النكاح بدقائقها، على ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أوضح ذلك أو ما وضح من ذلك من فهوم أهل العلم في مسائل النكاح ومسائل الطلاق ومسائل النفقات في سعة معلومة. ومن دقائق هذه المسألة أولا التسمية، ومعلوم أنها فيها الخير وفيها البركة، استنزال البركة من الله عز وجل على الزوجين وعلى ما يكتبه الله عز وجل لهما من نسل صالح. وهي ذكر كما هو معلوم، والأذكار سبق أن تكلمنا عنها كثيرا في دقة مواضعها ومناسباتها، وأنه حينما يوفق العبد أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله فإنه سوف يأتي على هذه الأذكار في مواردها، في أذكار الصباح والمساء والطعام والدخول المنزل والخروج منه والمسجد دخولا وخروجا، وأذكار عديدة منها هذه الدقيقة، وهو أن الإنسان حينما يريد أهله يقول: بسم الله، تنزلا للبركة للاسم لهذا الاسم من هذا الاسم الشريف. ثم أيضا الدعاء، إذن هي تجتمع على أمرين: التسمية ومعلوم بركتها، ثم الدعاء الخاص لنفس الموضوع الخاص: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ومعلوم أنه قوله إذا لو أن أحدكم إذا أتى أهله، إذا أتى أهله بمعنى إذا أراد أن يأتي أهله، يعني قبل، لأن الذكر يكون قبل ذلك، ولهذا جاء في بعض الروايات إذا أراد، إذا أراد أحدكم أهله، فالذكر يسبق العملية. اللهم جنبنا الشيطان، دعاء ظاهر وواضح المعنى، وأيضا دليل على حرص الشيطان على إغواء بني آدم حتى من قبل أن يكون نطفة، لأن الله عز وجل جعل له من السلطان ما جعل، ولكن ليس له سلطان على الذين آمنوا، وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وحينما تلاحظ أيضا دقة وعظم مسؤولية الوالدين، فإنها تبدأ من هذه اللحظة أو من قبلها كما هو معلوم باختيار الزوجة واختيار الزوج الصالح إلى آخره، لكن من هذه وقبل أن تنشأ النطفة بإذن الله يحرص الوالدان على نهج التربية الحسنة. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فهو دعاء لنفسيهما ودعاء لما يكتبه الله عز وجل من ابتغاء الولد. قال عليه الصلاة والسلام فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا. لا شك أن هذا واضح في أثر هذا الدعاء، ولكن أهل العلم استشكلوا قضية أن قوله صلى الله عليه وسلم لن يضره ذلك أبدا، يعني هل معناه أن يكون معصوما، لأن التأبيد هذا قد يفيد أنه لا يضره أبدا، وبعضهم قال لا يضره في أمور الدين، وبعضه قال إن هذه الأبدية ليست على إطلاقها، لأن أو أنه يكون فعلا من ممن عناهم الله عز وجل بيقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، بمعنى تسلط الشيطان عليه، وإلا قد تقع منه الزلة وقد تقع منه الهفوة. وقيل ولأن العصمة هي للأنبياء، وقيل إن العصمة الواجبة هي التي للأنبياء، ولكن العصمة الجائزة بمعنى أن الإنسان قد يوفق بحيث لا يقع منه خطأ وارد، لكن وجوب العصمة هذه الأنبياء هي التي تجب أن لهم العصمة واجبة فيما يبلغون عن الله عز وجل. وإلا جاء في الحديث الآخر أنه لكل مولود فإن الشيطان ينزغه من جانبه، وذلك بكاؤه حين يستهل كما جاء في الحديث الآخر. فإذا يمكن أن يقال إما أن هذا بمعنى في قضايا الدين، أو فيما عنته الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، أو المقصود بمعنى ما يكتبه الله عز وجل من صلاح، وإن كان قد يقع منه ما يقع كما هو شأن بني آدم، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. قال وعن عتبة بن عبد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد ولا يتجرد تجرد لعل العيرين، العير اللي هو الحمار. فهذا يتعلق بالجزء الثاني من الترجمة وهو التستر، لأنه قال باب التسمية والتستر عند الجماع، وهذا أيضا من الأدب، من الأداب التي أتى بها الإسلام أن الإنسان يتستر بمعنى ألا يتعرى، لكن لو ضمهما لحاف واحد فإن هذا يعتبر متسترا، إذا ضمهما لحاف واحد من غير تكشف فإنه يكونان متسترين. وإلا معلوم أن الاستمتاع الرجل يستمتع بأهله بكل أهله، والمرأة تستمتع بزوجها بكل بدنه وكل بدنها، سواء كان مباشرة أو كان نظرا فإنه يجوز ذلك كما هو معلوم. وإنما المقصود أن لا يتجرد بحيث لا يسترهما شيء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند غائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيهم وأكرمهم. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث غريب، والحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، لكن عموم أدب الإسلام فيما يتعلق بالتستر وبخاصة مثل هذه الحالة هذا مطلوب، وكذلك في الاستحمام ونحو ذلك. لكن كما قلنا مفهوم التستر هو بمعنى أن إذا جمعهما لحاف الماء واحد فإنهما يكونان متسترين. نعم. باب ما جاء في العزل. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن ينزل. متفق عليه. ولمسلم: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيبلغه ذلك فلم ينهنا. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن لجارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال: أعزل عنها إن شئت فإنه فقال أعزل همزة هنا، فقال: أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا صبيا من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة، فأحببنا العزلة، فسألنا عن ذلك. فأحببنا العزلة، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قالت اليهود: العزل الموءودة الصغرى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كذبت يهود، إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطيع أحد ما يصرفه. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العزل: أنت تخلقه، أنت ترزقه، أكره قراره، فإنما ذلك القدر. رواه أحمد. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: لما تفعل ذلك؟ فقال له الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان ضارا ضر فارس والروم. رواه أحمد ومسلم. وعن جذامة بنت وهب الأسدية قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا. ثم سأله عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، وهي وإذا الموءودة سئلت. رواه أحمد ومسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه أحمد وابن ماجه، وليس إسناده بذلك. قال: باب ما جاء في العزل. أيضا هذا من آداب الجماع وأحكامه. والمقصود بالعزل هو أن الزوج يقذف منيه خارج الرحم أو خارج فرج المرأة، هذا هو العزل، بمعنى أن لا يكون المني داخل حتى يتقي الحمل، يتقي الحمل، هذا هو المقصود بالعزل. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن ينزل. متفق عليه. ولمسلم: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا. هذا صريح في جواز العزل، وهو أيضا دليل على أن ما أقره الشرع أو سكت عنه فإنه على أصل الحل والإباحة، كما أنه دليل أيضا على أن قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في حكم المرفوع، أنه في حكم الحديث المرفوع، وهو صريح، والحديث صحيح أيضا، صحيح وصريح في جواز العزل، وأيضا لم يفرق بين زوجة وبين أمة، عموم هذا الحديث لم يفرق بين أمة ولا بين زوجة، وسيأتي مزيد تفصيل في ثنايا الكلام على أحاديث الباب. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن لي جارية، هي خادمتنا، جارية بمعنى ملك يمين، جارية هنا أي أنها ملك يمين، هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها يعني يجامعها، وأكره أن تحمل، لأن ما دامنا تخدم وتقوم على شؤون النخل والحقل فإن عادة الحمل يعيقها، والحامل معلوم ما يصيبها أثناء الحمل ومدة الحمل الطويلة من تعب وأعياء، بل حتى كذلك ما يعقب ذلك من ولادة ورعاية الطفل فإن هذا يقلل الخدمة كثيرا. فهذا الرجل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم حاله مع ملك يمينه، قال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. أيضا هذا دليل على العزل، وإن كان الحديث في حق الجارية، وإن قوله صلى الله عليه وسلم فإنه سيأتيها ما قدر لها هذا أمر دقيق، على اعتبار أنه ما كتبه الله عز وجل سوف يتم، وهذا أيضا معروف في من يتعاطى مثل هذا الباب، فإن أمور تحدث فيما يحصل من أسئلة ومن استفتاء أنه فعلا قد يحصل أن الرجل يريد إيقاف النسل لمدة محدودة، ولكن يفاجأ أنه فعلا أن أهله قد حملوا، مما يدل على دقة معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأمثاله: فإنه سيأتيها ما قدر لها. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من العرب فاشتهينا النساء واشتد علينا العزبة وأحببنا العزلة، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة، متفق عليه. يعني أنه أذن لهم، وهنا سبايا بمعنى إماء، وطئ العزل في وطئ الإماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عليكم ألا تفعلوا، يعني لا مانع أن تفعلوا. وحاول بعضهم أن يفهم من الصيغة أنها تعني النهي، لكن لا يدل ذلك، لو قال: ما عليكم أن تفعلوا أو لا تفعلوا لكان كذلك، لكن ما عليكم ألا تفعلوا أن في الجهتين ما عليكم ألا تفعلوا يدل على الإثبات، يعني لا مانع أن تفعلوا. قال: فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت اليهود: العزل الموؤودة الصغرى، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كذبت يهود، إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه. رواه أحمد وأبو داود. فقوله قالت اليهود: العزل الموؤودة الصغرى، معلوم أن الموؤودة هو الوأد، هو قتل النفس وهي حية، هذا هو الوأد، وكانت تقوم به بعض قبائل العرب، بعض قبائل العرب وليس كل العرب، بعض القبائل هي التي كانت تائد، والوأد عندهم أنهم كان إذا جاءهم بنت فإنهم يدفنونها حية خشية العار، ولا شك أن هذا جريمة وهذا لا يجوز، والله عز وجل يقول: وإذا الموؤودة سئلت، يعني كما قال بعدها: بأي ذنب قتلت، فهذا قتل وهذا لا يجوز. فاليهود قالوا في العزل إنه الموؤودة الصغرى، باعتبار أن المني هو بإذن الله أصل النشأة، فعدم قذفه في الرحم هو قتل له، فمن هنا قالوا إنها المؤودة الصغرى، وبخاصة أنه قتل عند أول النشأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذبه فقال كذبت يهود إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيء لم يستطيع أحد أن يصرفه، يعني أنه ما قدر كان. وفرق كبير جدا بين قتل نفس حية ونسمة حية بينما هذا المني قبل أن يخلق، الله عز وجل إن كان قدر حياته سوف يتم ما أراد سبحانه وتعالى، وإن كان غير ذلك فإنه لن يجري إلا ما كتب الله عز وجل. قال وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العزل: أنت تخلقه أنت ترزقه أقره قراره فإنما ذلك القدر. هذه الحديث هذا والذي بعده دليل لمن قال بالنهي عن العزل، فجماهير أهل العلم والأئمة الثلاثة يقولون بجواز العزل. ونقل عن مالك وعن بعض أهل العلم أنه لا يجوز أخذ من الحديث التالية: قال أنت تخلقه وأنت ترزقه أقره قراره، بمعنى أنه تترك الأمور لله عز وجل لا من حيث الرزق ولا من حيث ما يكتبه الله سبحانه وتعالى وما يشاءه من هذه النسمات. والله عز وجل قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا شك أن هذا ليس قتلا كما دلت عليه الحديث السابقة، وإنما سوف نتكلم بعد قليل عن عموم تنظيم النسل وتحديد النسل إلى آخره، لكن خشية الإملاق أو خشية الفقر هذا هو الذي لا يجوز أن يقصد الإنسان هذا، وإنما إذا كان هناك أغراض شرعية بوسائل لا تعرض الشرع وبطرق أيضا خاصة وحالات فردية لا تتعارض مع عموم قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فإن هذا لا يضر على ما سوف يأتي بعد قليل من تفصيل إن شاء الله. قال وعن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: لما تفعل ذلك؟ فقال له الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان ضارا ضر فارس والروم. رواه أحمد ومسلم. هذا هو الغيلة الذي سوف يأتي تصريح بالاصطلاح بالمصطلح في الحديث الذي بعد هذا، وهو أنه بعض الناس يمتنع عن وقاع أهله حينما تكون ترضع حينما تكون مرضعا، فأثناء الحمل يتأثر اللبن لوليدها الذي معها، وقد يتوقف أصلا أيضا كما هو معلوم. وسنة الله عز وجل في غالب النساء أن المرضع لا تحمل وأنها لا تحيض أيضا، ولكن قد يحصل هذا أنها تحمل، فإذا حملت فإن اللبن يتأثر وقد يتوقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما استفتاه هذا الرجل في العزل قال: لما تفعل ذلك؟ قال له الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها، يعني في الإرضاع وفي الرعاية أيضا، لما قال أولادها قد يكون بعضهم لا يرضع وإنما يحتاج إلى مزيد رعاية وعناية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ضارا ضر فارس والروم. وأصرح منه الحديث التالي حديث جذامة بنت وهب الأسدية، وهذه أخت عكاشة بن محصن من أمه، أخته من أمه. قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. الغيلة هي الوقاع المرأة وهي مرضع ولها وليد ترضعه أو وهي حامل. فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك الوأد الخفي، وهي وإذا المودة سئلت، رواه أحمد ومسلم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: لو كان ضارا ضر فارس والروم، وقوله هنا: فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون، هذا يدل على أنه لا مانع من الاستفادة من تجارب الآخرين فيما يتعلق بالأمور الدينية البحتة، فإن أمور الدنيا في قضايا الدنيا وقضايا العادات وقضايا الأمور التي لا تعارض شرعا لا مانع من الاستفادة من تجارب الآخرين، وهذا باب واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم بشؤون دنياكم، وهذا لا يدخل في التشبه كما هو معروف، ولا يدخل في عموم النهي الذي يتعلق بقضايا الديانة والشريعة، بل هو جلي في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني حديث جذامة: هممت أن أنهى عن الغلا فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون. إذا كان ثم تداعي للنظر في تجارب الآخرين، وكذلك إذا ما قد يتوصل إليه علم أو تتكشف إليه تتكشف عنه تجربة، فإنه لا مانع من الأخذ به ما دام أنه لا يعارض شرعا، ما دام أنه لا يعارض الشرع، وليس في النصوص ما يعارضه، ولا في أحكام الشريعة ما يعارضه، وليس من أمور العبادات البحتة، لأن العبادات كما هو معلوم توقيفية. أما أمور الدنيا فإنها على أصل الاجتهاد والإباحة، إلا ما كان عارض الشرع أو عارض أصول الشرع وقواعده أو نصوصه. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، حينما سئل عن العزل، فلا شك أن هذا أيضا من أدلة القائلين بالنهي عن العزل، بل طبعا الحديث الصحيح حديث عند مسلم وعند أحمد وغيرهما. ومن هنا كان الخلاف في المسألة قويا، وإن كان الجمهور على الجواز، على جواز العزل عند الحاجة إليه، لكنهم ذكروا بعض التفاصيل فيما يتعلق بالزوجة وفيما يتعلق بالأمة. فما يتعلق بالزوجة قالوا: لا مانع أن يعزل بإذنها لأمرين: أولا لأن من مقاصد النكاح الجماع، وكذلك من مقاصده ابتغاء الولد، والجماع ولذته والاستمتاع للجميع، وكذلك أيضا ابتغاء الولد للجميع. فمن هنا ذكر أهل العلم أنه يعزل بإذنها لأن هذا حق لها، ولأن هذا أمر مشترك بينهم، وبعضهم لا يشترط إذنها، أما الحنابلة فصرحوا بذلك. أما الأمة فقالوا لا يشترط، وبعضهم قال لا، لابد أن يستأذن سيدها، لابد أن يستأذن سيدها. وبعضهم فرق إذا كانت الأمة مملوكة أو كانت زوجة. إذا كانت زوجة لأنه أحيانا قد يكون الحر يجوز له أن يطأ أن أن أن, أن يعقد على حر أمة إذا كان لا يستطيع طول حرة، إذا كان لا يستطيع طول حرة فله أن يتزوج أمة. فإن كانت زوجة فبعضهم يقول إن حكمها حكم الزوجة، فلا بد أن يستأذنها. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، رواه أحمد وابن ماجه. قال: وليس إسناده بذلك. قال: إذن هذا دليل كذلك، هذا في تفصيل فيما يتعلق بالزوجة، وأشرنا إلى هذا فيما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله. والحاصل أن العزل مقصود منه عدم الرغبة في الإنجاب وعدم الرغبة في أن تحمل الزوجة. ولا شك أن الذي يبدو والله أعلم أنه جواز العزل، وبخاصة إذا كان ثمة حاجة، إذا كان هناك حاجة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا ينبغي. ومن الحاجة طبعا إما أن تكون الزوجة مريضة، أو أن توالي الحمل يضعفها أو يؤثر على الأولاد تأثيرا بينا فيما يتعلق بتربيتهم أو رضاعهم أو نحو ذلك، فإن هذا لا مانع منه، وهذا ينبغي أن يكون على أحوال فردية. أما أن تتخذ الدولة أو تتخذ الأمة عموم الأمة الإسلامية أو الدول تتخذ تشريعات أو قوانين تحدد فيها النسل، فإن هذا لا يجوز. أن يكون قانونا يسري ويلزم به الناس فإن هذا لا يجوز، وهذا يتعارض عموما مع مقاصد النكاح عموما ومع توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أمته بأن يتكاثروا ويتناسلوا، قال تكاثروا وتناسلوا. ومعلوم كذلك أيضا ما يضعه الله عز وجل في الكثرة من هيبة، وعلى